نغله لس اما سنسدنا نتبمشنت نعم ولكن التسقع ستشلي بعض الحركات أليس كذلك؟ هكذا صفوان بن المعطل بكل براءة لش ينشر البلس أبدا، بل بالعكس غزر تمني سقعت إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا قد باش يديس فقدت إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه عائشة تقول هكذا. السنت سلفريسيت سقعت على كل حال. أيوة بنت غديج استيقظت تفاق تفاقي لا إلا ديني انتهى ولا انتهى الظهر ثلاث سنت الصوت. فأناخ الجمل يسبركا لمص يقلز الدفر فركبت طبعا هاي ذكية وتفهم. تقار أمنا عائشة نزيد تقول فوالله ما تكلم معي كلمة وما تكلمت معه كلمة وسار بي في الصحراء حتى وصلنا إلى الجيش. يجي سبر كاس علم معروف علم إلا يبرك يبرك في القوامس الشغل سي فدنز دفر يبرك في دار السنتسات. صفوان بن المعطل هذايا يقدم سالم يحفظاس في فسنس معروف الا باش هالما دي تشرد كيف يتوسيت النو يحفظاس في فسنس يتشرالم ابدا يجور يطفل الجمس مقود ابدا يجور انتهت لزفر انتزت يتسوق عالم. تقول عائشة انت تحكى طبعا بعد تفر القصة ويذكرني ذا بيوسف عليه السلام ففي كلا الحالتين خلوة. سنتين الخلوة سيدنا يوسف وزليخة امرأة العزيز خلوة رجل وامرأة يمكن ان يكون الشيطان الثالث. وكذلك أمنا عائشة وصفوان خلوة امرأة ورجل والثالث يمكن أن يكون الشيطان. ولكن فرق كبير أيها المسلمون من وزن نغزر فرق كبير جدا قل الفرق دا زعلوك يغلب جار خلوة الخلوة زليخة مع سيدنا يوسف غلقت الأبواب وقالت هي تلك إلى آخره إلى آخره. ولكن كان ذلك في وسط القصر. أما هذه وهذا صفوان أمنا عائشة وصفوان بن المعطل في وسط الصحراء صحراء لا شجرة لا شجرة لا حجرة ربما حجر كاين ولكن حتى الشجر ما كانش. أما بني آدم سوى صند ووري فرق كبير بين الخلوتين. فانطلق يقود الراحلة يقود الراحلة وليقل غلدفر أبدا ما كلمها وما كلمته. هكذا كان الرجال في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم غرس النيف غرس الغيرت على نسائهم يغارون ويجي صار شراء خلاص يعني. أي مناسبة يدفعون عنهن كل ما يريب أي تريبة تتنفسن. إذا يجورن في الصحراء حتى لحقوا بالقافلة. عبد الله بن أبي سلول هذا أديسون زعيم المنافقين وهو يهودي الأصل يهودي كتب ربي سبحانه وتعالى إلا في مؤخرة الجيش يغزرتن خلاص يوفو من غادي يشبك من غادي السيول في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته الفاضلة. هذا عبد الله بن سلول كذلك كان رجلا يحب الرئاسة يخص